السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال. طبعا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قال، يبقى ده حديث إيه؟ حديث قدسي، صح. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. احنا ليه اخترنا الحديث ده نتكلم عنه؟ لسببين. السبب الاول حرمة المسلم، وان الانسان دايما يعني يخاف وهو بيعمل خصومة مع احد، او يكون بينه وبين احد مشكلة، ان يكون هذا الخصم اللي انت بتختصم معه يكون له حال مع الله، يكون ولي من اولياء الله، فتكون انت في الحالة دي والعياذ بالله في حرب مع الله. فإياك تظلم حد، إياك تتعدى على حد، تغتاب حد، تعادي حد من أهل الدين وأهل الصلاح. ده الغرض الأول. الغرض الثاني والأهم بقى: كيف نصل لمقام الولاية؟ يعني الحديث ده بيقول لك خطوات أن تتحول من إنسان عادي لولي من أولياء الله الصالحين. مين هم أولياء الله الصالحين يا شباب؟ حد يعرف؟ قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا شباب؟ مين هذا الولي؟ مين هو اللي ربنا وصفه بالولاية؟ عايز تبقى ولي من أولياء الله تعمل إيه؟ قلتوا إيه؟ حد عنده؟ أيوة، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. حلو، يبقى أنا عايز أبقى ولي من أولياء الله الصالحين، أعمل إيه؟ إذا كنت مؤمنا تقيا كنت لله ولي. طب برضو إزاي؟ يعني أنا عرفت الغاية، عرفت التارجت اللي أنا عايز أوصل له، أنا عايز إن شاء الله أكون ولي من أولياء الله الصالحين، عايز أرتقي في علاقاتي بالله سبحانه وتعالى لأن يتولاني الله سبحانه وتعالى، عايز أكون مؤمن تقي، أعمل إيه بقى؟ هو الحديث اللي معنا في صحيح البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا آذنته بالحرب. طيب يا رب أنا عايز أبقى ولي، أعمل إيه؟ ربنا بقى بيديك الخطوات، بيديك الإيه؟ الإرشاد العملي، الحاجات اللي أنت تبدأ تطبقها. يقول الله عز وجل بقية الكلام، بقية الحديث: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. يبقى دي الخطوة الأولى. يبقى احنا بنتكلم النهاردة عن مقامات الولاية أو خطوات الولاية، كيف تكون لله وليا، كيف تصبح مؤمنا تقيا. أول خطوة إيه؟ الفرائض. يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خدوا بالكم يا شباب، عشان النقطة دي ناس كتير ما بتفهمهاش ومتخدش بالها منها، إن ترك الحرام فريضة. يعني الفرائض ترك الإيه؟ ترك المحرمات، وهو فرض عليك إنك تعملش حاجة حرام، مش إنك تكون معصوم، لكن تترك الحرام فهذا فرض. طب لو وقعت دي معصية، أعمل إيه؟ أتوب. حلو، يبقى إذا أردت أن تكون وليا، رقم واحد ابدأ بإيه؟ بالفرائض. طب أعمل إيه في الفرائض؟ ترك المحرمات وفعل الواجبات. إيه هي الواجبات؟ كل الواجبات اللي أنت عارفها، من أول الصلاة والصيام، صيام رمضان، والزكاة لو أنت عندك زكاة هتطلع عليها، لو أنت قادر تحج تحج، يبقى كده إيه؟ مباني الإسلام. بعد كده بر الوالدين، صلة الرحم، الأمر معروف، النهي عن منكر، كل ما هو فرض، إتقان العمل بتاعك، إن أنت ما تغشش، ما تسرقش، ما تعملش حاجة حرام في شغلك، ما تاكلش من الحرام، كل ده إيه؟ من الفرائض. حلو معايا يا شباب؟ يبقى إذن احنا بنتكلم النهارده على ايه؟ على كيف تكون وليا لله عز وجل. فعرفنا ان الولي هو مين؟ اذا كنت مؤمنا تقيا كنت لله وليا. جبنا الكلام ده منين؟ من قول الله عز وجل: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. خلاص عرفنا دلوقتي ان ده ايه التارجت بتاعنا اللي احنا عايزين نوصله. ايه الخطوات؟ الخطوه الاولى ربنا بيعلمها لنا، في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه أحب إلي مما افترضته عليه. رقم واحد الفرائض. طيب وبعد كده أنا خلاص الحمد لله بدأت أصلي الفرائض، أصوم الفرائض، أعمل الفرائض، بس عايز بقى أبقى ولي. الولي مش اللي بيعمل فرائض، اللي بيعمل فرائض ده المسلم العادي اللي مش عاصي. عايزين نصل لمقام الولاية. إيه اللي بعد الفرائض؟ يقول الله عز وجل بقية الحديث: وما يزال عبدي. شفت، خد بالك من اللفظ، وما يزال عبدي، استمرار، مش مرة صليت السنة وخلاص، مش مرة عملت حاجة حلوة وخلاص، لا، وما يزال عبدي. وشوف كلمة عبدي فيها حب وقرب من الله سبحانه وتعالى. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها. عايز تنال محبة الله، عايز تكون في مقام الولاية، الموضوع سهل خالص. خطوتين: الفرائض، والتقرب إلى الله المستمر بإيه؟ بالنوافل. إيه اللي هيحصل؟ هتصل لمقام المحبة، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحبك. العجيب مش أن تحب، ما كلنا بنحب ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى ملك أسباب المحبة، كل الأسباب اللي تخليك تحب حد عند ربنا. يعني مثلا أنت بتحب مين؟ واحد يقول أنا بحب أمي، واحد يقول أنا بحب أبويا، بحب أخويا، أختي، بحب زوجتي، بحب ابني. طيب بتحبهم ليه؟ كل الأسباب اللي تخليك تحب حد هتلاقي ما هو أفضل منها في حق الله سبحانه وتعالى. بتحب أمك لأنها رحيمة بيك، الله أرحم بك من أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما امرأة جات من السبي. كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة كده، فامرأة واحدة ست من السبي اللي هم الأسرى بتوع الحرب يعني، لقوها بتجري بتدور على حاجة كده وعملها تجري يمين وتجري شمال وتدور، فلفتت نظر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فقعدوا يشوفوا هي بتعمل ايه، حتى إذا وجدت رضيعا، لقت طفل رضيع ابنها كانت بتدور عليه مش لاقيه، فضمته إلى بطنها يعني حضنته، وألقمته ثديها رضعته لأنه كان جعان ومش لاقيه وعمال يعيط. فالصحابة اندهشوا يعني من رحمة هذه الأمة على ولدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها. فأنت بتحب أمك عشان رحيمة، الله أرحم بك. سيدنا علي لما سمع هذه الكلمة، وبعدين قال، استنتج منها بقى حاجة جميلة قوي، قال إيه بقى؟ قال: لو خيرت يوم القيامة بين أن يكون حسابي لأبي أو لأمي، تخيل يوم القيامة اتقال لك مين اللي حاسبك، فإدك الاختيار، تحب أبوك اللي حاسبك يوم القيامة. خد بالك ده مش نتيجة الثانوية العامة فأبوك هيجاملك يدخلك طب، ولا هو مثلا وظيفة فأمك هتجاملك وتعينك أحسن وظيفة، لا، ده حياة، خلود بلا موت في الجنة أو في النار، يعني موضوع مصيري أعظم من كل المواقف اللي تحطيت فيها في حياتك. فبيقول في الموقف ده بقى: لو خيرت أن يكون حسابي لأبي أو لأمي أو لله لاخترت أن يكون لله، لأن الله أرحم بي من أبي ومن أمي. يا فالله ملك أسباب المحبة، كل حاجة ممكن تحب حد عشانها في الله، ما هو في صفات الله ما هو أعظم منها. فإنك تحب ربنا ده الطبيعي. العجيب بقى مش إنك تحب، إنك تحب، إن ربنا يحبك. ليه؟ إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان ربنا يحبني؟ يعني إيه اللي فيه أصلا كعبد خلق من طين ومليان ذنوب ومعاصي وحياته مليانة أخطاء إن ربنا يحبك؟ إيه اللي يخلي ربنا يحبك؟ هو بقى الحديث بيقولك إيه بقى؟ بيقولك: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. خدوا بالكم كل كلمة في الحديث لها وزن. وما زال، قلنا الاستمرار، أو وما يزال الاستمرار، عبدي التعبد والتذلل لله، يتقرب إلي، يعني هو ما بيعمل النافلة دي بيعملها عشان إيه؟ عشان تقربه من ربنا، مش عشان رياء ولا سمعة ولا فلان يقول ولا فلان يعمل ولا يبقى جواد ولا يبقى منفق ولا يتقال عليه داعية ولا يتقال عليه شيخ ولا يتقال عليها منتقبة ولا يتقال عليه ملتزم لحاجة واحدة بس، إن الطاعة دي توديه فين؟ تقربه إلى الله. وما يزال عبدي التعبد والتذلل يتقرب إلي، التقرب إلى الله بالنوافل. النفل أصلا هو زيادة، فالنوافل هي الزيادة عن الإيه؟ عن الفريضة. يعني بعد ما صليت الفريضة ما طلعتش تجري، قعدت تقول أذكار، صليت السنة، توضيت، قلت أذكار الوضوء، نقضت وضوءك. مش فرض تتوضى، تتوضى تاني كما كان يفعل مين؟ سيدنا بلال، ما أحدث حدثا إلا وتوضأ. طيب لما تكون دي نيتك وده حالك مع الله، إنك كل شوية بتحاول تعمل حاجة توديك فين؟ تقربك إلى الله. إيه اللي يحصل؟ حتى أحبه. دي الغاية بقى، تصل لمقام الإيه؟ المحبة. طيب مقام المحبة ده بقى هيوديك فين بقى؟ هيوديك لعدة كرامات، كرامة من الله، فتح من الله. ده مقام الولاية بقى. فإذا أحببته، شوف النتيجة بقى، لو ربنا أحبك هيعملك إيه؟ أنا عايزك تسأل نفسك، لو أهم حد في حياتك حبك هيعملك إيه؟ يعني مثلا لو أنت شغال، مدير بتاعك بيحبك، لو أنت طالب، المدرس بتاعك أو الأستاذ بتاعك بيحبك، لو أنت مواطن، الرئيس الجمهورية بيحبك، أو الملك اللي في الدولة اللي أنت فيها بيحبك، في المملكة اللي أنت فيها، لو وصل إنه بيحبك أنت بشخصك، عارفك وبيحبك، هيعملك إيه؟ شوف لما ربنا يحبك يعملك إيه؟ فإذا أحببته، إيه اللي يحصل بقى؟ كل حاجة في حياتك هتتغير. إزاي؟ أنت نفسك هتتغير. أول حاجة، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. قلت لكم يا شباب الموضوع ده احنا شرحناه قبل كده في دروس سابقة، ان الانسان عبارة عن مدخلات ومخرجات. يعني مدخلات ومخرجات، يعني الوقتي محمد وعمر وهدى وداليا ومريم، الناس اللي معنا، انا بقرأ اسماء ناس من العشات عشوائي كده، يعني الناس اللي قاعدة الوقتي بتسمعني، حلو؟ انت بتعمل ايه الوقتي؟ بتسمع. ده ايه، مدخلات ولا مخرجات؟ مدخلات، تعمل تدخل قلبك معلومات. جميل. طيب لما انت تدخل قلبك كلام عن الله وعن محبة الله وعن طاعة الله وعن القرب من الله، ايه اللي يحصل؟ هيتفاعل الكلام ده مع قلبك. لو ألقيت السمع وكنت شهيد، ايه اللي يحصل؟ هيتفاعل مع قلبك فيخرج مخرجات. ايه المخرجات؟ هتلاقيك بتعمل صالحات لوحدك. اما تسمع عن ربنا كتير هتعمل اعمال صالحة كتير لوحدك كده. فاول حاجة ربنا ذكرها هو حفظ ايه؟ حفظ المدخلات بتاعتك. لو انت مدخلاتك بقى بتسمع حرام وبتشاهد الحرام وشغل وقتك بالحرام، غصب عنك هتلاقيك بدأ قلبك يتفاعل مع المحرمات واحب الحرام، وبقت الطاعة تقيلة على قلبك والمعصية سهلة جدا على قلبك. العكس، تسمع القرآن، بتسمع المواعظ، بتسمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، بتسمع، هتلاقي اللي بيحصل، هتلاقي قلبك يحب الطاعة وخفيفة عليه والمعاصي مش حبيبها وقرفان منها. فأول حاجة ربنا ذكرها في من يحبه أن يعصمه من الحرام. كنت سمعه الذي يسمع به. طب ليه السمع ذكر قبل البصر؟ لأن السمع ده أنت مش بتتحكم فيه، يعني أنت بصرك أنت بتبص قدامك. طب لقيت حاجة مش عاجباك بتلتفت عنها، لكن ودنك بتسمع اللي وراك واللي قدامك غصب عنك. وجودك بس في الأوضة اللي فيها حرام هتسمعه. مجرد وجودك في مكان فيه غيبة نميمة هتسمعه. البصر أنت اللي بتنظر، بتلقي بصرك، فالسمع أوسع من البصر. أول حاجة السمع، كنت سمعه الذي يسمع به. إيه اللي يحصل لو كان الله عز وجل سمعك؟ طبعا كان الله سمعك مش معناها ان ربنا هيبقى ودانك، ودعا الله عن ذلك علوا كبيرة، لا، يعني يحفظ سمعك. تسمع بالله، يعني بالله، بتوفيق الله، بمعية الله، باختيار الله. فإيه اللي يحصل؟ لا تسمع إلا ما يرضي الله. وكنت بصره الذي يبصر به، يعني إيه؟ لا تنظر إلا لا ترى إلا ما يقربك من الله. نظرك نفسه يتحول لعبرة، الناس بتنظر وترى أشياء وأنت ترى أشياء تانية. مثلا نفس مشهد واحد مثلا حصل له موقف معين، أنت ترى فيه لطف الله وستر الله وكرم الله، وغيرك يشوف ده ابتلاء، ده كذا، ده حاجة وحشة، ده ظلم، ده. فنفس المشهد أنت تشوفه غيرك يشوفه، لكنك سامعني يا شباب؟ النت بيقطع عند الناس كلها ولا عندنا بس ولا عند مين ولا؟ واضح؟ تمام. فرجع طيب. فكنا بنقول ان انت ربنا بيقول ايه؟ كنت سمعه الذي يسمع به، يبقى لا تسمع الا ما يرضي الله، وتسمع نفس السمع، خدوا بالكم. تسمعوا الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. يعني ربنا وصف الكفار ان هم رغم ان عندهم ودان، عندهم آلة السمع، لكن بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا غلط، ما بيسمعوش الصح. في اذانهم وقر وهو عليهم عمى، يعني ما بيسمعوش الوعظ، ما بيسمعوش ما امر الله عز وجل به. جميل يا شباب. أو يسمعوه وما يستفادوش منه، لا يتدبروا فيه، لا يعني يورثوا العمل. بخلاف إذا كان الله سمعك، هتسمع، هتفهم، هتعمل، سينجذب قلبك لإيه؟ لما تسمع. طيب، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. طيب كده ليه؟ المدخلات. لما المدخلات بتاعة قلبك تتصلح، إيه اللي يحصل؟ يصلح القلب. طب لما يصلح القلب، المخرجات بقى، بقيت الحديث إيه بقى؟ ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يبقى إذن طريق الولاية قلنا إيه؟ رقم واحد ترك المحرمات، رقم الاثنين الاكثار من النوافل تعبدا وتذللا وتقربا الى الله حتى يحبك. لما تصل لمقام المحبه اللي يحصل، يصلح الله سمعك، يصلح الله بصرك، يبقى دي المدخلات. فايه اللي يحصل؟ يتغير القلب فتخرج المخرجات. كنت يده التي يبطش بها ورجله، فلا تمشي الا في الحرام، لا تاكل، فلا تمشي للحرام ولا تاكل الا من الحلال، ولا تمشي الا في طاعه الله، ولا يكون لك سعي إلا في مرضات الله. طيب لما نوصل لهنا إيه اللي يحصل بقى؟ المقام الأعلى بقى، إجابة الدعوة. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. الولاية الكاملة، كل ما تطلب مجاب، وكل ما ترغب تعطى، وكل ما ترهب تعاذ منه. تمام. يبقى نقول الحديث تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا رب عايز أبقى أول إزاي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. جميل يا شباب. فدي كانت الوقفة اللي بدأنا بها اللقاء مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لنتعلم فيها كيف نتقرب إلى الله ونسعى لنيل ولاية الله في هذه الأيام الطيبة المباركة في الاستعداد لرمضان. حلو، نبدأ بقى إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة التي أرسلت إلينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بس بالأسئلة اللي اتبعتت قبل اللقاء، وبعدين إيه نقرأ الأسئلة اللي في أثناء اللقاء. أول سؤال، أخت بتسأل بتقول هل سنة العصر لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل نصليها اثنين ونسلم واثنين والأربعة لبعض؟ طيب الحديث طبعا رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع، ويجوز الاثنين صليهم أربعة على بعض أو اثنين واثنين. هل بعد أذان الفجر أصلي سنة ولا انتظر ربع ساعة؟ في مصر طبعا حاول ان انتوا تأخروا الصلاة شوية، لأن في خلاف في توقيت مصر يعني في صلاة الفجر، فكل ما تأخر يبقى أفضل يعني. أختي بتسأل بتقول أنا بشتغل في مصنع ملابس وبه رجال، وقت الصلاة أصلي وأنا جالسة. لا لا يجوز الصلاة وأنت جالسة، حتى لو في رجال خدي زاوية خدي جنبه وصلي فيها. بتقول أنا عندي حلقة قرآن وبسمع قرآن، وبضطر أحيانا أدخل حمام والأطفال بيسمعوا، فهل ينفع أدخل وأنا حط السماعة وبسمع الدرس أو القرآن وأقول الأذكار في سري، أو أردد الأذان في سري، أو أراجع محفوظاتي من القرآن في سري، ولا حرام؟ ما فيش حرج لو بتسمعي حاجة في السماعة أثناء دخول الخلاء، لكن ما ينفعش أنت يعني فرض اللي بيسمع غلط هتعملي إيه؟ لكن السماعة في السماعة ما فيش مشكلة. طيب بتسأل بتقول الدكتور محمد قال في اللقاء السنة القبلية بين الأذان والإقامة، طيب لو أنا امرأة أصلي في البيت بعد المسجد مباشرة، هل يجوز أن أصليها وأنتهي أو انتهى وقتها؟ لا تصليها، صليها قبل قبل الفريضة يعني. أنا محفظة قرآن وعايز أسماء كتب للدعاء لدخول حلقات القرآن ولا المشرعية. كتب للدعاء كتاب الشيخ سعيد القحطاني اللي هو بتاع، عارفين الكتاب حصن المسلم، كتاب الأحمر المشهور جدا ده، نفس الكتاب ده هو نفس الشيخ له كتاب تاني اسمه كتاب دعاء من القرآن والسنة، كتاب مشهور جدا وجميل جدا يعني. الشيخ قال في المحاضرة إن الذكر بدون حضور قلب لا يقبله الله سبحانه وتعالى، وأنا قرأت آراء بتقول إن الذكر بدون حضور، لا أنا ما قلتش لا يقبله الله، بس قلت إن الذكر أصله أن يكون بحضور القلب. طيب افرض أنا قلت أذكار وأنا مش مركز، باخد ثواب لكن طبعا ثواب أقل مما هو بذكر يعني. كم عدد ركعات سنة العشاء؟ اثنين. بتقول هل يثاب الأطفال دون البلوغ على العبادات من صيام وصلاة وتكتب في صحفتهم؟ نعم يثاب، وتكتب له الفريضة تكتب له كأجر سنة. بتقول أنا أدعي على أولادي عند الغضب كجعلك كذا وجعل كذا وسيارة تخبطك وتتكسر، أعوذ بالله. لا لا لا تدعو على أبنائكم، لا تدعو على أبنائكم، لأن قد والعياذ بالله تصادف ساعة إجابة وتبقى مصيبة. أخت بتعطي محاضرات فبتسأل بتقول في رمضان هل أتوقف عن المحاضرات والعلم الشرعي وأتفرغ لتدبر القرآن كما يفعل السلف؟ نعم لا شك هذا هو الأفضل، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة القرآن. بتقول لو أنا الحمد لله بصلي وبقرأ قرآن وبصلي قيام، لكن دائما أتكلم عن مواضيع دي، فببقى حابة الناس تعرف أني عملت كذا وكذا، فهذا من الرياء، فلا شك أن هذا محرم وتنتهي عنه يعني. بتقول أنا غتبت ناس، هل يكفي التصدق عنهم؟ لأن ممكن مش قصده وممكن ما أعرفش هم مين. الأصل اللي غتبته تحاول أن أنت تستسمحه، بس مش تقول له أنا غتبتك، قول له سامحني أنا مقصر في حقك، تجيب له هدية تقول له انا اسف كده يعني، بدون ايه ما تقول له بشكل مباشر انا غتبتك، عشان ممكن ده يخليه يزعل منك اكتر ويبعد عنك اكتر يعني. لو ما عرفتش توصل له كده خلاص استغفر له وتصدق عنه. بتقول في منحة عايز اروح انا وصاحبتي بس ما فيش محرم، والمنحة دي هيبقى معانا ناس في السكن وكده، هل حرام ولا؟ دي محتاجة فتوى يعني، حد يسمع منكم. الأصل طبعا السفر بدون محرم حرام، لكن محتاجة بفتوى بقى هل في ضرورة تجيز لك ولا لا. هل يجوز المرأة الحائض قراءة القرآن من الجوال؟ نعم يجوز. طيب كده الأسئلة اللي إيه اللي بعتت لنا قبل اللقاء، الأسئلة بقى اللي انتوا قلتوها. فتحية بتقول منذ وقت ليس بالقليل أقرأ وردي كل يوم، ولكن لا أتدبر كما يجب لعدم وجود وقت، مع العلم أني سمعت أن الورد يزيد ولا ينقص. تدبري قدر الاستطاعة وحاولي تجعلي ورد آخر لتدبر ولو آية في اليوم. صلاة السنة قبل الفجر لازم أصلي قبل الفجر، أيوة صلاة السنة قبل الفجر. في ناس كتير بعتت أسئلة وأنا بتكلم فما شفتهاش، فيبعتوها تاني بقى لأن كنت بجاوب على أسئلة تانية، بس بالراحة عشان الحق قراءة يعني. بيقول هل تجبر الفتاة على الزواج؟ لا تجبر طبعا على الزواج في كل الأحوال يعني. بيقول ازاي ابدأ علاقتي من ربنا من الصفر؟ اعمل اللي قلناه النهاردة، هو النهاردة ده كيف تبدأ من الصفر. امير بيقول هل هناك صور من القرآن يستحب قراءتها في النوافل؟ محفوظاتك من القرآن يستحب ان تقرأها في النوافل. بتقول انا شخصت بمرض، ربنا يعافينا وإياكم يا رب ويرزقك الصحة والعافية. شخصت بمرض يلزم اجراء عملية جراحية ويؤدي ولكن بها كشف العورة وأنا لا أستطيع أتحمل ذلك، حاولي تجدي دكتورة امرأة اللي تعملك العملية، لو ما فيش فلا يكلف الله نفسا أوسعها، ودي بلا شك من الاضطرار يعني. الذنب اللي الطفل بيعمله قبل التكليف مغفور. بتقول لو بشتغل محفظة أتوقف في رمضان؟ لا استمر. الأعمال التي يصل ثوابها للمتوفى، كل الأعمال السنن تصل المتوفى على الراجح من أقوال أهل العلم. سنة الظهر قبلية هي نفسها صلاة الزوال؟ لا، صلاة الظهر قبلية دي اللي بين الأذان والإقامة. وقت الزوال ما فيش صلاة، قبل الزوال صلاة الضحى. تمام. هل إذا تكلمت مع أخي عن أخي الآخر في مشاكله مع زوجته حرام؟ طبعا، لأنه لا يعني لا يحب ذلك، إلا لو أنت بتتكلم من باب الصلح أو من باب أن أنت عايز تحسه على فعل شيء يحل المشكلة، أما الحكاية وخلاص لا تحكي هذه الأشياء. ماذا عن السرقة؟ لو واحد سرق لابد أن يرد الفلوس، لو مش قادر يوصل للشخص يوصل لأحفاده ورثته لابد يرد المبلغ المسروق. السرقة كيف يرد من الشخص لو عرف ممكن يعمل مشكلة؟ طيب ما هو انت مش شرط تعرفه ان انت السارق، ومش شرط تعرفه انت مين يعني، ممكن تبعت له الفلوس دي مع اي حد او طريق اي حوالة بنكية من اي مكان اي حاجة يعني، وتبعت له رسالة المبلغ ده كان ليك عندي وسامحني على التأخير بس وخلاص، مش لازم تقول انا سرقتها يعني، فاهم؟ فبس بعت له من اي رقم غريب من اي حاجه سهله يعني، بعتها له مع حد، بعتها له في ظرف، فاهم قصدي؟ بتقول في فك الاولويات، انا سافرت مع اسرتي الصغيره المكان بعيد عن والدي والحمد لله ربنا انعم علي وسلكت طريق الحفظ وحفظ العلم، وفي نزاع بين اني اواصل ام ارجع وابر والدي. مش فاهم انت، اصل الموضوع ده له ابعاد كتير يعني، انت ولد ولا بنت، وانت مسؤول ابوك مسؤول منك ولا معاه حد يخدمه، متجوز معاه زوجته ولا لا، يعني في ابعاد كتير لازم قبل ما اجاوبك على السؤال يعني. طيب لو ارتكبت ذنب هذا الشهر وكنت بحاول اتوب بس وقعت فيه غصب عني، توب تاني، موضوع بسيط جدا يعني. لو واحد في خطبه الجمعه ومش مركز مع الخطيب مش حرام، بس حاول يعني، لأن الأمر بالسماع والإنصات فرض، فأنت حاول تسمع بس لو سرحت أو حصل حاجة طبيعي يعني، ما فيش منه مشكلة. أريد أثبت القرآن. طيب في عندي محاضرتين مهمين جدا تسمعهم بقى، لأن الموضوع محتاج تفصيل يعني. في محاضرة اسمها هل سأكون حافظا للقرآن، دي مهمة جدا لأن نتكلم فيها على النقطة دي بتفصيل جدا، وكيف أحفظ القرآن، هتلاقيهم الاثنين عندي على القناة. لان الموضوع الاجابه طويله يعني تاخد لها ساعه كده، فانا قايلها بقى في محاضره طويله، اسمعها ان شاء الله باذن الله هتفيدك جدا يعني. بتقول انا بنت ومتزوجه ووالدي الاثنين ابو يوم. لا، ليس عليك الا البر زيارات السؤال، لكن انت تخدميهم لا خلاص، انت بنت ومتجوزه وهما الاثنين مع بعض، خلاص لا يجب عليك شيء. ما الفرق بين سنة العشاء والشفع؟ سنة العشاء اللي هي سنة العشاء المعروفة اللي هي ركعتين بعد العشاء، الشفع ده هو جزء من صلاة الوتر، يعني الوتر لو بتصليه ركعة واحدة فهو وتر، لو هتصليه ثلاثة ركعتين وركعة فبيسموا ركعتين شفع والركعة الواحدة وتر، بس هو صلاة الوتر يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير وتعلمت من حضرتك كتير. سؤالي، أنا الحمد لله بصلي وبقرأ القرآن والدعاء، لكن بيجي عليا أوقات أحس إن الصلاة تقيلة على قلبي وعاوز أخلص منها وبسرح. طيب، دي كما قال سيدنا عمر، للنفس إقبال وإدبار، فإذا أدبرت فألزموها أن الفرائض، وإذا أقبلت فتوسعوا في النوافل. صحر بتقول أسألكم الدعاء أن يمن الله علي بحفظ القرآن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بحفظ القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا. بتسأل تقول له طبيعية بطول الرموش والحواجب، هل دي تخش في النمص؟ لا، لو هي ما فيش فيها قص ولا حلق ولا اي حاجه، هي مثلا زيوت او كده، ما فيش فيها مشكله خالص. هل فرض عن البنت ان تخدم البيت كله، الاخوات والاب والام؟ لا طبعا، هي فرض عليها تخدم ابوها وامها، تمام، لكن من باب الاحسان يعني، وهما برضو بيساعدوك في حاجات وانت بتساعدهم في حاجات كده يعني. هل يجوز جلب الأطفال إلى المسجد قبل 6 سنوات مع وجود شكوى من بعض الناس في المسجد من الأطفال؟ يجوز طبعا، بل يستحب، والناس اللي بتشتكي من الأطفال تقعد معاهم وتفهمهم وتعقلهم، دول أولادنا وإحنا لو ما خدناهمش الآن صعب جدا إن إحنا نجيبهم بعد كده وهكذا يعني. بتقول لو والدتها محتاجها في حاجة لازم تروح؟ لا، مش لازم تروح ولا حاجة، لما في حد تاني يقدر يخدمها مش لازم هي تروح. بتقول ان احنا بنعمل 20 جنيه كل شهر جمعية، وبتعمل قرعة، والشخص اللي بيطلع اسمه في القرعة بيطلع عمرة، عايزين نعرف حكمها ايه. لو هي على سبيل التبرع يعني، احنا بنتبرع بس ما ينفعش المتبرع يبقى مستفيد يعني، لو احنا بنتبرع ونديها جايزة لحد غيرنا ما فيش مشكلة، لكن لو مستفيد لا يبقى دخلت في هل لبس البوريك حرام؟ ما انا ما اعرفش ايه هو البوريك ده. انا بحاول اقرا قران واصلي لكن مش حاسه بخشوع في الصلاه. اتكلمنا على الخشوع في الاسئله اللي فاتت بقى، راجعوها، لان كل مره بنجاوب على موضوع الخشوع. طيب، نكتفي بهذا القدر يا شباب، ونلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم الخميس، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. بس في نقطة قبل ما ننتهي، بتقول هل يجوز صلاة سنة الفجر قبل الأذان؟ طبعا لا يجوز. في نقطة بس مهمة، طبعا مهمة جدا يا شباب، تتابعوا الدورة بتاعت نسائم الهداية، وتتابعوا الدروس اللي بتتبعت لكم، والأسئلة اللي بتسأل لكم، والكويز، وتقرأوا الملخصات كويس جدا، عشان بس ننتفع من الدورة دي أكبر انتفاع ممكن، لأن احنا خلاص بنقرب جدا من رمضان، الموضوع بقى على يعني على الأبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح قلوبنا وييسر أمورنا ويتقبل دعائنا ويتقبل صلاتنا وصيامنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.